بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم، اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، يا عليم يا حكيم. وهذا هو المجلس الجديد في تفسير كلام ربنا العظيم سبحانه وتعالى، قد وصلنا عند الآية 61 من سورة هود. تفضل شيخ خالد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإلى ثمود أخاهم صالحا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وأنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروا ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. وإلى ثمود أخاهم صالحا، أرسل الله عز وجل إلى ثمود أخاهم صالحا، يعني من قبيلتهم. هذه أخوة إيش؟ طينية، لأن الله عز وجل كان يبعث كل نبي في قومه خاصة، وبعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى الناس عامة. وإلى ثمود أخاهم صالحا، قال يا قوم اعبدوا الله، يعني وحدوا الله عز وجل، ما لكم من إله غيره، ما لكم من معبود يستحق العبادة إلا الله سبحانه وتعالى. هو أنشأكم من الأرض، يعني هو خلقكم من تراب الأرض بخلق أبيكم آدم منه، واستعمركم فيها وجعلكم عمارها، فاستغفروه، يعني اطلبوا منه المغفرة، ثم توبوا إليه، ثم ارجعوا إلى الله عز وجل بفعل الطاعات وترك المعاصي. إن ربي قريب ممن أخلص له العبادة، مجيب لمن دعاه. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا، وإننا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. قالوا يا صالح، قال قوم صالح لصالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، قد كنت فينا صاحب مكانة عالية قبل دعوتك هذه، أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا، يعني أتنهانا عن عبادة ما كان يعبده آباؤنا، وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. فهذا يجعلنا نتهمك بالكذب على الله عز وجل. هم كانوا يقولون بأنه كان صالح يرجى فيه العقل والنصح والمشورة، لكن لما دعاهم إلى التوحيد أنكروا ذلك عليه وكذبوه. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيتم، فما تزيدونني غير تقصير. قال صالح رادا على قومه، يا قوم أرأيتم، أخبروني، إن كنت على بينة من ربي، على حجة واضحة من ربي، وآتاني منه رحمة وهي النبوة، فمن ينصرني من الله إن عصيته، من يمنعني من عقاب الله إن تركت تبليغ ما أمرني الله عز وجل بتبليغه، فما تزيدونني غير تقصير، يعني غير تضليل وبعد عن مرضاة الله. ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. يا قوم هذه ناقة الله لكم آية، هذه الإضافة إضافة تشريف لهذه الناقة، ناقة الله لكم آية، يعني حجة وعلامة على صدقي، فذروها اتركوها تأكل في أرض الله، ترعى في أرض الله، ولا تمسوها بسوء، لا تتعرضوا لها بأذى، لأنكم إن تعرضتم لها بأذى فيأخذكم عذاب قريب من وقت عقركم لها. فعلا عقروها فجاءهم العذاب. فعقروها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. فعقروها يعني نحروا الناقة إمعانا في التكذيب. فقال لهم صالح تمتعوا في داركم 3 أيام، يعني استمتعوا بالحياة في أرضكم مدة 3 أيام من عقركم للناقة، ذلك وعد غير مكذوب، وبعد 3 أيام سيأتيكم عذاب الله عز وجل وهو واقع لا محالة غير مكذوب، بل هو وعد صادق. إذا قال الله عز وجل في سورة الشمس فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها، مع أن العاقر لها واحد هو قدار ابن سالم، لكن لأنهم أقروه شجعوه صار الجميع عاقرا للناقة وناحرا لها فعقروها. نعم. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا، نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. فلما جاء أمرنا يعني بإهلاكهم نجينا صالحا والذين آمنوا معه سلمناهم برحمة منا يعني برحمة من الله عز وجل ومن خزي يومئذ، وسلمناهم من هوان ذلك اليوم وذلته، إن ربك هو القوي العزيز الذي لا يغالبه أحد، لذلك أهلك الأمم المكذبة. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. وأخذ الذين ظلموا الصيحة، أخذ صوت شديد مهلك ثمود، فماتوا من شدة هذا الصوت فأصبحوا في ديارهم جاثمين ساقطين على وجوههم، قد لصقت وجوههم بالتراب عياذا بالله. كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود. كأن لم يغنوا فيها، كأن لم يقيموا في بلادهم في نعمة ورغد من العيش، ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود، يعني لا زالوا مبعدين من رحمة الله عز وجل. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. ولقد جاءت رسلنا يعني الملائكة، وجاءت على هيئة رجال وصورة رجال إبراهيم، جاءوا إلى إبراهيم الخليل عليه السلام بالبشرى مبشرين إياه وزوجته بإسحاق ثم بيعقوب، قالوا سلاما، فرد عليهم إبراهيم قال سلام، فما لبث أن جاء بعجل حنيف، ذهب مسرعا فجاءهم بعجل مشوي ليأكلوا منه ظنا منه أنهم رجال، وهذا من إكرام إبراهيم لأضيافه. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. فلما رأى إبراهيم أن أيدي هؤلاء لا تصل إليه أي لا تصل إلى العجل ولا يأكلون منه نكرهم، يعني استنكر ذلك منهم، أصل الضيف يأكل من طعام من أضافه، وأوجس منهم خيفة يعني أخفى في نفسه الخوف منهم، لكنه لم يظهر لهم، لأنه ليس من آداب الضيافة أن تظهر شيئا من هذا لأضيافه. قالوا لا تخف، فلما رأت الملائكة خوفه قالوا لا تخف منا، إنا أرسلنا إلى قوم لوط، نحن بعثنا الله إلى قوم لوط لنعذبهم. كانوا في زمان واحد إبراهيم ولوط، ولوط هو ابن أخي إبراهيم، وكلاهما هاجر من العراق إلى الشام. نعم. ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. نعم. يعني أخفى في نفسه الخوف منه. وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. وامرأته أي امرأة إبراهيم قائمة وهي سارة، وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها فأخبرناها بما يسرها، فبشرناها بإسحاق وأنها ستلد إسحاق، ومن وراء إسحاق يعقوب، ويكون لإسحاق ولد هو يعقوب. فضحكت واستبشرت بما سمعت، فبشرها مع كبر سن زوجها ومع كونها عاقرا بالولد وهو إسحاق، وكذلك بولد الولد وهو يعقوب. قالت يا ويلتى أجد وأنا عجوز وهذا معي شيخا إن هذا لشيء عجيب. قالت سارة لما بشرتها الملائكة بتلك البشرى متعجبة، يا ويلتى أألد وأنا عجوز، يعني أألد وأنا كبيرة آيسة من الولد، خلاص المرأة إذا كبرت لا تلد، أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخة وهذا زوجي بلغ سن الشيخوخة، إن هذا لشيء عجيب، إن إنجاب ولد في هذه الحالة شيء عجيب لم تجري العادة به، لكن الله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. فهو الذي أوجد آدم بلا أب ولا أم، وأوجد حواء من آدم من ذكر فقط، وأوجد عيسى من أم فقط، وأوجد جميع بني آدم من أم وأب، فهو على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض، لا إله إلا هو. قالوا أتعجبين من أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. قالوا أتعجبين من أمر الله، قالت الملائكة لسارة لما تعجبت من البشرى، أتعجبين من أمر الله من قضاء الله وقدره، فمثلك لا يخفى عليه أن الله على كل شيء قدير، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، يعني يا أهل بيت إبراهيم، إنه حميد، أي إن الله حميد في صفاته وأفعاله، مجيد ذو مجد ورفعة. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط. فلما ذهب عن إبراهيم الروع، يعني الخوف الذي أصابه من ضيوفه الذين لم يأكلوا من طعامه، فلما ذهب عنه الروع والخوف بعد علمه أنهم ملائكة، وجاءته البشرى وجاءه الخبر الصار بأنه سيولد له إسحاق ثم يعقوب، وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط، طفق يجادل رسلنا في شأن قوم لوط، لعلهم يؤخرون عنهم العذاب ولعلهم ينجون لوطا وأهله. ولاحظ الفرق بين الروع والروع، الروع هو إيش؟ الخوف، والروع هو إيش؟ النفس، إن روح القدس نفث في روعي، روعي ألا تموت نفس حتى تستكمل رزقها وتستوعب أجلها، أما الروع فهو الخوف. نعم. إن إبراهيم لحليم أواه مريب، إن إبراهيم لحليم، يعني يحب تأخير العقوبة، والحليم دائما لا يستعجل، قد يدرك المتأني بعض حاجته وربما يكون مع المستعجل الزلل. أواه يعني كثير التضرع إلى ربه، منيب كثير الدعاء تائبا إليه، لذلك هو قدوة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. يا إبراهيم أعرف عن هذا، إنه قد جاء أمر ربي، وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. قالت الملائكة يا إبراهيم أعرض عن هذا، يعني عن هذا الجدال في قوم لوط، إنه قد جاء أمر ربك، يعني بأن العذاب سيقع عليهم، وسينجي الله عز وجل لوطا والمؤمنين، وإنهم آتيهم عذاب غير مردود، وسيأتي قوم لوط عذاب عظيم لا يرده جدال ولا دعاء، وهو آت لا محالة. ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب. ولما جاءت رسلنا لوطا، يعني جاءت الملائكة لوطا في هيئة الرجال، سيئ بهم يعني ساءهم مجيئهم، ساء تصور معي رجل يسوءه أن يأتيه الضيوف، والعادة أن الإنسان يفرح بالضيوف، وهذا نبي والنبي كريم. ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم، ساءه مجيئهم وضاق بهم ذرعا وضاق صدره بسبب الخوف عليهم من قومه الذين يأتون الرجال شهوة من دون النساء، وقال يا لوط هذا يوم عصيب، هذا يوم شديد، لظنه أن قومه سيغالبونه على ضيوفه. وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات، قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد. وجاءه قومه، يعني جاء قوم لوط لوطا يهرعون إليه، يعني مسرعين إليه قاصدين فعل الفاحشة بضيوفه، ومن قبل كانوا يعملون السيئات، يعني هم في فاحشة في سكر والعياذ بالله، لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، وهذه الفاحشة ما فعلها أحد سواهم، حتى قال الوليد بن عبد الملك لولا أن الله حدثنا عن قوم لوط أن الرجل يأتي الرجل ما صدقت ذلك. وجاءه قومه يهرعون إليه، ومن قبل كانوا يعملون السيئات، يعملون الفاحشة ويأتون الذكران من العالمين، قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم. قال لوط مدافعا عن قومه، وقال لوط مدافعا عن ضيوفه الذين أتوا، هؤلاء بناتي من جملة نسائكم فتزوجوهن. قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، يعني أطهر من الفاحشة بالزواج الشرعي، فاتقوا الله أي خافوا الله عز وجل ولا تخزوني في ضيفي، لا تجلبوا لي العار في ضيوفي، أليس منكم رجل رشيد، رجل ذو عقل سديد ينهاكم عن هذا الفعل القبيح المخالف للفطرة؟ قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. المعصية إذا استولت على الفكر وعلى العقل يصير القلب منكوسا والعياذ بالله، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، يصير الحرام عنده حلالا ويصير الحلال حراما. قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق، يعني ليس لنا حاجة في بناتك ولا نساء قومك، انقلبت عندهم الفطرة، وإنك لتعلم ما نريد، يعني ليس لهم شهوة اتجاه البنات والنساء مع أن هذه الفطرة، وإنك لتعلم ما نريده فلا نريد إلا الرجال عياذا بالله. قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. قال لو أن لي بكم قوة، قال لوط ليس لي قوة أتبعكم بها، لأن لوط هو جاء إليهم وجاء من العراق، قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد أو عشيرة تمنعني فأحول بينكم وبين ضيوفي. قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. قالت الملائكة يا لوط إن رسل ربك، يعني أرسلنا الله إليك، لن يصلوا إليك، لن يصل إليك قومك بسوء، فأسر بأهلك بقطع من الليل، يعني فاخرج بأهلك من هذه القرية ليلا في ساعة مظلمة بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، يعني ولا ينظر أحدكم إلى ما وراءه إلا امرأتك ستلتفت مخالفة، وبعضهم يقول أنها لم تخرج أصلا، هي أهلكت مع المهلكين، وهذا الذي يظهر كما يعني سيأتي معنا في سورة الحجر، ولكن قوله هنا إلا امرأتك يعني إيش؟ لا تأثري. قال فأثري بأهلك إلا امرأتك، لكن أخر الاستثناء على القول الصحيح. فأثري بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابها، يعني سيصيبها وينالها ما نال قومك من العذاب، إن موعدهم الصبح، سيكون إهلاكهم وقت الصبح، أليس الصبح بقريب أو موعد قريب. فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل مردود. فلما جاء أمرنا يعني بإهلاك قوم لوط جعلنا عليها سافلها، يعني صيرنا عالي قراهم سافلها، قلبها برفعها وقلبها بهم، وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود، وأمطرنا عليهم حجارة من طين متصلب مصفوف بعضها فوق بعض بتتابع. لذلك أجمع الصحابة رضي الله عنهم أن من فعل قوم لوط فإنه يقتل، لكن اختلفوا في طريقة قتله، ومن الطرق التي ذكرت أنه ينظر إلى أعلى مكان في البلد ويلقى منه ويلحق بالحجارة كما فعل بقوم لوط عياذا بالله. مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. مسومة عند ربك يعني هذه الحجارة معلمة عند الله بعلامة خاصة، وما هي من الظالمين ببعيد، وليست هذه الحجارة من الظالمين من قريش وغيرهم ببعيدة، بل هي قريبة متى قدر الله إنزالها عليهم نزلت. وأيضا قرى قوم لوط ليست بعيدة عن قريش، فليعتبروا بما أصابها. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. وإلى مدين أخاهم شعيبا، يعني أرسلنا إلى مدين أخاهم شعيبا، وشعيب منهم يعني من قوم مدين. وأما قوله تعالى في سورة الشعراء كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ولم يقل أخوهم أو أخاهم شعيب، لأنه نسبهم إلى الأيكة وهي الغيظة التي كانوا يعبدونها، فنفى فلم يذكره بأخوته لهم، وإلا هو منهم نسبا والله أعلم. وإلى مدين أخاهم شعيب قال يا قوم اعبدوا الله، يعني اعبدوا الله وحده، ما لكم من إله غيره، ما لكم من معبود يستحق العبادة إلا الله، ولا تنقصوا المكيال والميزان، لا تنقصوا الكيل والوزن إذا كلتم للناس أو وزنتم لهم، إني أراكم بخير، أنتم في سعة من الرزق وفي نعمة، فلا تغيروا عليكم نعمة الله بالمعاصي، فيغير الله عليكم نعمه بالعذاب والنقم، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط، محيط أن يدرك كل أحد منكم، لا تجدون منه مهربا ولا ملجأ. ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط، يعني أتموا المكيال والميزان بالعدل إن كلتم أو وزنتم لغيركم. وهذه القضية قضية المكيال والميزان يعني فيها صورة خاصة، صورة المطففين، ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم. يعني إذا جاء شخص يشتري منه قلل في الوزن، وإذا ذهب ليشتري من الآخرين زاد في الوزن، فهو مطفف يعني جموع منوع. ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط بالعدل ولا تبخسوا الناس أشياء، لا تنقصوا الناس من حقوقهم شيئا بالتطفيف والغش والخداع، ولا تعثوا في الأرض مفسدين بالقتل وغيره من المعاصي كقطع الطرق. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. بقية الله التي يبقيها لكم من الحلال بعد إيفاء حقوق الناس بالعدل خير لهم، أكثر نفعا وبركة من الزيادة الحاصلة بالتطفيف والإفساد في الأرض. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين حقا، فارضوا بتلك البقية وما أنا عليكم بحفيظ، لست عليكم برقيب أحصي أعمالكم وأحاسبكم عليها، إنما الرقيب هو الله الذي يعلم السر والأخفى. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ. قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء، إنك لأنت الحليم الرشيد. قالوا يا شعيب، قال قوم شعيب شعيب يا شعيب صلاتك تأمرك، الصلاتك التي تصليها لله تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا، أن نترك عبادة ما كان آباؤنا يعبدونه من الأصنام، أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء، وتأمرك صلاتك كذلك أن نترك التصرف في أموالنا بما نشاء وننميها بما نشاء، إنك لأنت الحليم الرشيد، فإنك أنت العاقل الحكيم كما عرفناك قبل هذه الدعوة. فما الذي أصابك؟ يعني يريدون فصل الدين عن الدولة، فصل الدين عن الحياة كما تدعو إليه الليبرالية العلمانية وهذه الدعوات الباطلة الجاهلية. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. قال شعيب يا قوم أرأيتم، أخبروني إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا، يعني إن كنت على برهان واضح من ربي وبصيرة منه ورزقني منه رزقا حلالا ومنه النبوة، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، يعني ما أريد أن أنهاكم عن شيء وأخالفكم في فعله. وهكذا ينبغي أن يكون الداعية، ينهى عن شيء يكون أول المنتهين عنه، يأمر بشيء يكون أول الفاعلين له. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، لا أريد إلا إصلاحكم بدعوتكم إلى توحيد ربكم وطاعته قدر استطاعتي، وما توفيقي إلا بالله، وما توفيقي إلى الحصول على ذلك إلا بالله وحده سبحانه، عليه توكلت في جميع أموري وفوضت كل أموري واعتمدت على الله سبحانه وتعالى وحده فيها، وإليه أنيب وإليه أرجع. ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح، وما قوم لوط منكم ببعيد. ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي، لا تحملنكم عداوتي على التكذيب بما جئت به خوف أن ينالكم من العذاب مثل ما نال قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح. ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح، وهؤلاء سبقوا قبلهم، وما قوم لوط منكم ببعيد، يعني قوم لوط قريبون منكم زمانا ومكانا، وقد علمتم ما أصابهم فاعتذروا. واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. استغفروا ربكم، يعني اطلبوا مغفرته ثم توبوا إليه ثم ارجعوا إليه، إن ربي رحيم بالتائبين ودود شديد المحبة لمن تاب منه. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا، ولولا رحمتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، ما نفهم كثيرا مما جئت به، وإنا لنراك فينا ضعيفا، يعني ذا ضعف لما أصاب عينيك من ضعف أو عمى، ولولا رحمتك لرجمناك، لولا عشيرتك لرجمناك وقتلناك بالرمي بالحجارة، ولولا يعني أن رهطه وعشيرته على ملتهم، فقتلوه بالرمي بالحجارة، وما أنت علينا بعزيز، يعني حتى نهاب قتلك، وإنما تركنا قتلك احتراما لقومك وعشيرتك. قال يا قوم أرضي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط. قال شعيب لقومه يا قوم أرهطي عشيرتي أعز عليكم من الله أكرم عندكم وأعز من الله ربكم واتخذتموه وراءكم ظهريا وتركتم الله وراءكم منبوذا حين لم تؤمنوا بنبيه الذي بعثه إليكم إن ربي بما تعملون محيط لا يخفى عليه شيء من أعمالكم وسيجازيكم عليها في الدنيا بالإهلاك وفي الآخرة بالعذاب. ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب. ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل، اعملوا ما تستطيعونه على طريقتكم التي ارتضيتموها، إني عامل على طريقتي التي ارتضيتها بما أستطيعه. سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه، سوف تعلمون من يأتيه عذاب يذله عقاب اللح، ومن هو كاذب، ومن منا هو كاذب فيما يدعيه. وارتقبوا انتظروا إني معكم رقيب، انتظروا ما يقضي به الله، إني معكم منتظر. ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. ولما جاء أمرنا، أي جاء أمر الله عز وجل بإهلاك قوم شعيب، نجينا شعيبا والذين آمنوا معه، يعني أنقذنا شعيبا والمؤمنين معه برحمة منا. وأخذت الذين ظلموا الصيحة، يعني أصاب الذين ظلموا من قومه صوت شديد مهلك فماتوا. وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين، أصبحوا ساقطين على وجوههم قد لصقت وجوههم بالتراب. فهل لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود. كأن لم يغنوا فيها، كأن لم يقيموا فيها من قبل. ألا بعدا لمدين، ألا طردت مدين من رحمة الله بحلول نقمته عليهم كما بعدت ثمود، كما طردت منها ثمود بإنزال سخط الله عليهم. وكأن هذه القصص التي قرأت كأننا نعيش أحداثها أولا بأول، كيف أن أهلها قد عاشوا حياة طويلة وظنوا أنهم باقون في هذه الدنيا وألا بعث وألا حساب، وكذبوا برسلهم، لكن جاءهم عذاب الله لما لم يؤمنوا بالرسل، وكأنهم لم يغنوا فيها، كأنهم لم يقيموا في أرضهم. ونحن على الحال نفسه، إن استجبنا لأمر الله عز وجل وطعنا رسوله صلى الله عليه وسلم كنا من الناجين السالمين بإذن الله في الدنيا والآخرة، وإلا كنا من المهلكين، فلسنا أعز على الله من هؤلاء الذين أهلكوا. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا الدالة على توحيد الله وسلطان مبين وبحججنا الواضحة الدالة على صدق ما جاء به موسى. إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد. أرسلنا موسى إلى فرعون وملئه والأشرار من قومه فاتبعوا أمر فرعون، اتبعوا أمر فرعون يعني بالكفر بالله عز وجل. وما أمر فرعون برشيد، وليس أمر فرعون بأمر ذي إصابة للحق حتى يتبع. يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. يقدم قومه يوم القيامة، يعني تقدم قومه لأنه كان حاملا لراية الكفر وهم يتبعونه، فأوردهم النار نعوذ بالله. يتقدمهم حتى يدخلهم في النار، وبئس الورد المورود، وساء المورد الذي يوردهم إليه. وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود. وأتبعوا في هذه لعنة، يعني وأتبعهم الله في الحياة الدنيا لعنة وطردا وإبعادا من رحمته مع ما أصابهم من الهلاك بالغرق، ويوم القيامة وأتبعهم طردا وإبعادا منها يوم القيامة بئس الرفد المرفود، ساء ما حصل لهم من ترادف اللعنتين والعذاب في الدنيا والآخرة. ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد. ذلك المذكور يعني في هذه السورة من أخبار القرى نقصه عليك، يعني نخبرك أيها الرسول صلى الله عليه وسلم به. منها يعني من هذه القرى قائم، ما هو قائم المعالم ترونه ومنها وحصيد، ومنها ما محيت معالمه فلم يبق له أثر، وما بقي بها وما بقي له معالم لحد الآن ينبغي أن يتخذ عبرة وعظة. وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربي وما زادوهم غير تتبيب. وما ظلمناهم بما أصبناهم به من هلاك، ولكن ظلموا أنفسهم بإرادها موارد الهلاك بكفرهم بالله. فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء، يعني فما دفعت عنهم آلهتهم التي كانوا يعبدونها من دون الله، ما دفعت ما نزل بهم من عذاب حين جاء أمر ربك يا أيها الرسول. فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك، وما زادوهم غير تتبيب، وما زادتهم آلهتهم هذه إلا خسرانا وهلاكا. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وكذلك الأخذ والاستئصال أخذ ربك الذي أخذ الله به القرى المكذبة في كل زمان ومكان، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى فهو أخذ دائم في كل مكان وزمان وهي ظالمة، وهي ولياذ بالله واقعة في الظلم وأعظمه الشرك بالله عز وجل. إن أخذه أليم مؤلم شديد قوي. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. إن في ذلك لآية، إن في أخذ الله الشديد لتلك القرى الظالمة لآية لعبرة وعظة لمن خاف عذاب الآخرة، لمن خاف عذاب يوم القيامة. ذلك يوم مجموع له الناس، ذلك اليوم الذي يجمع الله له الناس جميعا لمحاسبتهم، وذلك يوم مشهود يشهده أهل المحشر. وما نؤخره إلا لأجل معدود. وما نؤخره يعني ولا نؤخر ذلك اليوم المشهود إلا لأجل معدود، إلا لأجل معلوم العدد. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، يوم يأتي ذلك اليوم لا تتكلم أي نفس بحجة أو شفاعة إلا بعد إذن الله عز وجل. والناس نوعان، فمنهم شقي يدخل النار وسعيد يدخل الجنة. اللهم اجعلنا من السعداء وعذنا من أهل الشقاء ومن النار. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق. فأما الأشقياء لكفرهم وفساد أعمالهم فيدخلون في النار ترتفع فيها أصواتهم وأنفاسهم، لهم فيها زفير وشهيق من شدة ما يعانون من لهيبها والعياذ بالله. فأما الذين خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. خالدين فيها يعني ماكثون فيها أبدا لا يخرجون منها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، إلا من شاء الله إخراجه من عصاة الموحدين. إن ربك فعال لما يريد، فعال لما يريده، فلا مستكرها له سبحانه. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود. وأما الذين سعدوا يعني وأما السعداء الذين سبقت لهم السعادة من الله بسبب إيمانهم وصلاح أعمالهم ففي الجنة خالدين فيها ماكثين فيها أبدا ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، إلا من شاء الله إدخاله النار قبل الجنة من عصاة الموحدين عطاء غير مجذود. إن نعيم الله لأهل الجنة غير منقوع غير مقطوع عنهم، بل هو دائم ومستمر وأبدي سرمدي. لا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لوفوهم نصيبهم غير منقوص فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء، يعني فلا تكن أيها الرسول في ارتياب وشك من فساد ما يعبده هؤلاء المشركون. قل إني على بينة من ربي، ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل، ليس لهم حجة ولا برهان لا عقلي ولا شرعي، وإنما الحامل لهم على عبادة غير الله تقليد الآباء من قبلهم. وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص، وإنا لمتمون لهم نصيبهم من العذاب دون نقص. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. ولقد آتينا موسى الكتاب عن التوراة فاختلف فيه، فاختلف الناس فيها، فآمن بعضهم بها وكفر بعضهم بها. ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم، ولولا قضاء من الله سبق أنه لا يعجل العذاب بل يؤخره إلى يوم القيامة لحكمة منه سبحانه لنزل بهم ما يستحقون من العذاب في الدنيا وإنهم لفي شك منه مريب. وإن الكافرين من يهود ومن مشركين لفي شك من القرآن موقع في الارتياب والشك. وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير. وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم، وإن كلا ممن ذكر من المختلفين ليتمن لهم ربك أيها الرسول جزاء أعمالهم، فما كان خيرا كان جزاؤه خيرا وما كان شرا كان جزاؤه شرا. إنه بما يعملون خبير، أي إن الله بدقائق ما يعملونه عليم لا يخفى عليه من أعمالهم شيء. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا، داوم على الالتزام بالطريق المستقيم أيها الرسول كما أمرك الله بامتثال الأمر واجتناب النهي وتصديق الخبر. ومن تاب معك، وليستقم من تاب معك من المؤمنين، ولا تطغوا، لا تتجاوزوا الحد بارتكاب المعاصي إنه بما تعملون بصير لا يخفى عليه من أعمالكم شيء وسيجازيكم عليها. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا، يعني لا تميلوا إلى الكفار الظالمين بمداهنة أو مودة فتمسكم النار، فتصيبكم النار بسبب ذلك الميل. وما لكم من دون الله من أولياء، ليس لكم من دون الله أولياء ينقذونكم من النار ثم لا تنصرون لا تجدون من ينصركم. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وأقم أيها الرسول الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، أقم الصلاة على أحسن وجه في طرفي النهار وهما أول النهار وآخره، وأقمها وزلفا من الليل في ساعات من الليل. إن الحسنات يذهبن السيئات، أي إن الأعمال الصالحات تمحو صغائر الذنوب، أما الكبائر فلا بد لها من توبة. ذلك ذكرى للذاكرين، ذلك المذكور موعظة للمتعظين وعبرة للمعتبرين. واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. واصبر على فعل ما أمرت به من الاستقامة وغيرها وعلى ترك ما نهيت عنه، واصبر على الأقدار المؤلمة، فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، يعني لا يبطل ثواب المحسنين، بل يتقبل منهم أحسن الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم، فهلا كان من الأمم المعذبة قبلكم بقية من أهل الفضل والصلاح ينهون تلك الأمم عن الكفر وعن الفساد في الأرض بالمعاصي، لم تكن منهم تلك البقية إلا قليل منهم، كانوا ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم، فأنجاهم الله عز وجل حين أهلك قومهم الظالمين. فأهل المعروف الآمرون المعروف النهون عن المنكر هم الذين ينجون، واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه، واتبع الظالمون من أقوامهم ما هم فيه من النعيم وكانوا مجرمين، كانوا ظالمين باتباعهم ذلك. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. وما كان ربك يا أيها الرسول ليهلك القرى، ليهلك قرية من القرى إذا كان أهلها مصلحين في الأرض، يعني يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، إنما يهلكها إن كان أهلها مفسدين بالكفر والظلم والمعاصي، ولو وجد الصالحون، والصالحون غير المصلحين، الصالح صالح في نفسه، المصلح يصلح غيره كذلك. ذلك جاء في الحديث ويل للعرب من شر قد اقترب، قالت زينب بنت جحش رضي الله عنها يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون، قال نعم إذا كثر الخبر، ما قالت أنهلك وفينا المصلحون، الصالحون. هنا قال الله وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، فلا تهلك قرية وفيها المصلحون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، فهؤلاء ينجيهم الله عز وجل. وأما إذا لم يؤمر بالمعروف ولم ينهى عن المنكر فالعذاب يصيب الجميع، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين. ولو شاء ربك يا أيها الرسول أن يجعل الناس أمة واحدة على الحق لفعل، لكنه لم يشأ ذلك لحكمة، فلا يزالون مختلفين فيه بسبب اتباع الهوى والبغي. إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. إلا من رحم ربك، يعني إلا من رحمهم الله بالتوفيق للهداية، فإنهم لا يختلفون في توحيد الله عز وجل، ولذلك خلقهم، ولذلك الاختبار بالاختلاف خلقهم سبحانه، فمنهم شقي وسعيد. وتمت كلمة ربك أيها الرسول لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، وتمت كلمة ربك التي قضاها في الأزل بملء جهنم من أتباع الشيطان من الجن والإنس. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. وكل خبر نقصه عليك أيها الرسول من أخبار الرسل من قبلك نقصه لنثبت به قلبك على الحق ونقويه، لأنه يرى ثبات الأنبياء وثبات المرسلين فيثبت صلى الله عليه وسلم، يكون له أسوة. وجاءك في هذه الحق، وجاءك في هذه الصورة الحق الذي لا شك فيه، وموعظة، وجاءتك فيها موعظة للكافرين وذكرى للمؤمنين، وذكرى للمؤمنين الذين يتبعون بالذكرى. طبعا هذا القرآن، طبعا صحيح من القرآن والسنة، يعني شيء ثابت لا شك انه يثبت. انت يعني احيانا الانسان عندما يصاب بمصيبة لوحده ربما يفزع، لكن لما يصاب هو وغيره يكون وطئ المصيبة اخف عليه، صح؟ كذلك هنا عندما تؤذى مثلا انت في ذات الله عز وجل ولا ترى أسوة لك ربما تفزع، لكن عندما ترى قدوات وأسوات وناس كبار جدا من الأنبياء والصالحين قد استهزئ بهم وأوذوا، فإن ذلك يدعوك إلى الصبر والثبات والاحتساب. الخنساء أخت صخر أصيبت بأخيها الصخر، فماذا قالت؟ قالت: لولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي. فوجود غيرك يعني يعيش معك في نفس الجو هذا يثبتك. لكن سبحان الله أهل النار لا يخفف عنهم في النار العذاب وجود أناس معهم في النار. يعني قد يكون الواحد يحب مثلا واحد من الكفار من المطربين من الممثلين لآخره، هل تظن سيستأنس معهم في جهنم؟ لا. قال الله عز وجل: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. نسأل الله العفو والعافية. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون. وقل أيها الرسول للذين لا يؤمنون بالله ولا يوحدونه اعملوا على مكانتكم، اعملوا على طريقتكم في الإعراض عن الحق والصد عنه، إنا عاملون على طريقتنا من الثبات عليه والدعوة له والصبر عليه. وانتظروا إنا منتظرون ترقبوا ما ينزل بنا، إنا مترقبون ما ينزل بكم. ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. ولله وحده لا شريك له غيب السماوات والأرض، ما غاب في السماوات وما غاب في الأرض لا يخفى عليه شيء منه، وإليه يرجع الأمر كله، وإليه وحده يرجع الأمر جميعه يوم القيامة. فاعبده أيها الرسول ووحده وتوكل عليه، فوض أمورك إليه واعتمد عليه وثق به، وما ربك بغافل عما تعملون، بل هو عليم به وسيجازي كلا بعمله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وبعد المغرب إن شاء الله نبدأ بسورة يوسف عليه السلام.